إما بتخلف الدليل عن المدلول بسبب جريانه على مدعى آخر غير هذا المدعى أو بسبب استلزامه المحال. وكنا ذكرنا قبل ذلك أن النقد يكون إما بأن هذا الدليل يجري على مدعى آخر، ومعنى أنه لابد أن نكمل الجملة أن هذا الدليل يجري مع مدعى آخر مع تخلف الحكم، أن هذا الدليل يجري على مدعى آخر مع تخلف الحكم. وبينا بالأمس معنى كيف يجري الدليل على مدعى آخر. معنى يجري الدليل على مدعى آخر أنه يوجد محل يوجد فيه الدليل الذي هو العلة، تمام؟ يبقى يجري الدليل على مدعى آخر، العلة التي ذكرتها في دليل موجودة في هذا المحل مع تخلف الحكم، مع تخلف الحكم عن الدليل، أو مع تخلف المدعى عن الدليل، أو مع تخلف الحكم عن العلة. أنا أريد أن أذكر بهذا لأن هاتين المعلومتين أساسيتين. إذن النقد مركب من شيئين، النقد بالتخلف، النقد بالتخلف مركب من شيئين: ادعاء أن الدليل يجري على مدعى آخر. ما معنى أن الدليل يجري على مدعى آخر؟ أن العلة موجودة في هذا المحل. والقسم الثاني منه مع تخلف الحكم، مع تخلف المدعى عن الدليل، أو مع تخلف الحكم عن العلة، العلة موجودة لكن الحكم ليس موجود. النقد عندي مركب، النقد بالتخلف مركب من هاتين القضيتين: أن العلة موجودة والحكم غير موجود في ذلك المحل. وسمينا هذا المحل بالأمس بصورة النقد، بصورة النقد، تمام؟ تمام. وقلنا أن يجري الدليل على مدعى آخر بمعنى أنه يثبت في هذا المحل نقيض الحكم أو ضد الحكم، أنه يثبت في هذا المحل نقيض الحكم أو ضد الحكم، لهو نقيض المدعى أو ضد المدعى. طيب، المعلومة الثانية التي لابد برضك من أن أذكرها قبل أن أبدأ في الأجوبة، أننا قلنا أن النقد لا يقبل إلا مع الاستدلال عليه، أو بعبارة أخرى النقد لا يقبل إلا مع شاهده. لابد أن تتبع النقد بإيه؟ بشاهد. تقول هذا الدليل يجري على مدعى آخر مع تخلف الحكم بيانه، فتذكر الشاهد، تذكر الشاهد. يبقى النقد لا يقبل مجردا عن الشاهد، لأن هذا مجرد دعوة، مجرد دعوة لا تقبل إلا مع دليلها، يبقى لابد من ذكر الشاهد. طيب، هاتين المعلومتين أنا أحتاج إليهما في الأجوبة. نبدأ في الأجوبة مستعينين بالله تبارك وتعالى. طيب، تذكرون أننا ذكرنا أن هناك نقد مشهور ونقد مكسور، والنقد المشهور مقبول لأنك تأتي بكل دليل المعلل ولا تحذف منه شيئا، وتثبت أن دليل المعلل يجري على مدعى آخر مع تخلف الحكم، وأن العلة توجد في هذا، العلة كاملة بدون حذف شيء منها، موجودة في المحل، مع أنها تنتج نقيض الدعوة أو ضد الدعوة، تمام؟ الحكم غير موجود، بل الموجود ضده أو نقيضه، فهذا مقبول. والمكسور إن حذف منه ما لا مدخل له في التعليل فهو مقبول أيضا، والمكسور إن حذف منه ما له مدخل في التعليل فهو غير مقبول. إذا تذكرتم ذلك نبدأ في الأجوبة إن شاء الله، ونقول أجوبة المعلل عن النقد. أذن يا مولانا، أنا كمعلل ذكرت الدليل وأنت اعترضت عليه بالنقد وقلت هذا الدليل يجري على مدعى آخر مع تخلف الحكم، كيف أصنع أنا مع هذا النقد؟ أنت ذكرت النقد مع شاهده، ما حيلتي أنا كمعلل إزاء هذا النقد مع الشاهد؟ فقال: الجواب الأول منع الصغرى، منع الصغرى الواردة في شاهد النقد، ويكون هذا المنع أحيانا منع جريان الدليل على المدعى الآخر الذي ذكره السائل في شاهده، ويكون منع تخلف حكم الدليل عن المدلول، ويكون منع استلزام الدليل للمحال، ويكون منع محالية هذا المدعى أنه محال. تمام؟ وأظن الكلام واضح صح؟ طيب، هو واضح إن شاء الله. لماذا؟ هو ذكر الشيخ أربع أشياء حتى تسهل عليك، سنقسمها إلى مجموعتين، لأن النقد عندي ينقسم إلى قسمين: نقد بالتخلف ونقد باستلزام الفساد. النقد بالتخلف يخصه أمران، والنقد باستلزام الفساد يخصه أمران. كده تسهل. طيب، النقد بالتخلف، أنت عندما نقدت بالتخلف ذكرت شيئين ذكرتهما أنا في المقدمة، أن هذا الدليل يجري على مدعى آخر، بمعنى أن العلة موجودة في محل آخر، أن هذه العلة موجودة في محل آخر. كده واضح؟ هذه جزء الصغرى. طب وجزء الصغرى الآخر؟ أن الحكم في هذا المحل غير موجود، العلة موجودة، هذا نصف الصغرى، وأن الحكم غير موجود، هذا نصفها الآخر. يبقى أنت تعمد إلى صغرى الشاهد، ستجد أن صغرى الشاهد مكونة من قسمين. القسم الأول أن العلة موجودة في هذا المحل، العلة موجودة في هذا المحل تساوي الدليل يجري على مدعى آخر، الدليل يجري على مدعى آخر تساوي العلة موجودة في هذا المحل. كده واضح؟ طيب، ونصف الصغرى الآخر، والحكم غير موجود، والحكم غير، بل الموجود ضده أو نقيده، الموجود ضده أو الحكم غير موجود، هذه تساوي مع تخلف حكم الدليل عن الدليل، مع تخلف الحكم عن الدليل. يبقى الحكم غير موجود تساوي مع تخلف الحكم عن الدليل. كده واضح؟ طيب، أنت ادعيت هاتين، ادعيت السوء، ادعيت أتيت بالشاهد، والشاهد يشتمل على صغرى وكبرى، والصغرى مكونة من قسمين. القسم الأول العلة موجودة في هذا المحل والحكم فيه متخلف، هذا هو القسم الثاني. فالجواب عندي يكون بأحد أمرين: أن أعمد إلى هذه الصغرى فأقول لك العلة التي تدعي أنها موجودة في هذا المحل غير موجودة، والحكم متخلف، نعم هو متخلف، تخلف العلة، الحكم غير موجود لأن العلة غير موجودة. كده واضح؟ يبقى الجواب بمنع تحقق أو بمنع وجود العلة في صورة النقد، منع وجود العلة في صورة النقد. هذه العبارة عشان أنا أعبر بعبارتي ثم أذكر عبارة المصنف، هذه العلة، هذه العبارة تساوي منع جريان الدليل في المحل الآخر، منع جريان الدليل في المحل الآخر. العلة التي أنا ذكرتها ليست موجودة في صورة النقد التي أتيت بها، ومن ثم فالحكم متخلف نعم، ولكن ليس لفساد علتي، بل لأن العلة التي ذكرتها أنا غير موجودة في هذا المحل. كده واضح؟ طيب، الأمر الثاني أن أسلم لك أن العلة موجودة، بمعنى أنني أسلم جريان الدليل على المدعى الآخر، نعم الصورة التي أتيت بها صورة النقد العلة موجودة فيها، والدليل يجري على مدعى آخر، لكن لا أسلم تخلف الحكم. أنت تقول مع تخلف الحكم، أنا لا أسلم تخلف الحكم، الحكم موجود، فالعلة موجودة والحكم موجود. طيب، يبقى أنت كده فهمت شيء. إذا كانت العلة غير موجودة والحكم غير موجود، فهذا لا يرد نقضا عليه، نعم الحكم تخلف لتخلف العلة، هذا شأن العلة، إذا انتفت ينتفي الحكم. يبقى هذه الصورة ليست فيها العلة وليس فيها الحكم، إذن هذه الصورة لا ترد نقضا عليه. طيب هذه الصورة العلة موجودة فيها وأنت تدعي أن الحكم متخلف، ولكن الأمر ليس كذلك، الحكم موجود. إذن هذه الصورة وجد فيها الحكم ووجدت فيها العلة، وجدت فيها العلة ووجدت فيها الحكم، يبقى هذه الصورة ليس لا ترد نقضا علي. هذه الصورة متى ترد نقضا علي؟ إذا وجدت العلة مع تخلف الحكم. يبقى عندي صور ثلاثة: أن تتخلف العلة ويتخلف الحكم، هذه لا ترد نقضا علي. أن توجد العلة ويوجد الحكم، هذه لا ترد نقضا علي. هذه الصورة متى ترد نقضا علي؟ إذا وجدت العلة وتخلف الحكم. إذا وجدت العلة وتخلف الحكم. وجدت العلة وتخلف الحكم عبارة سهلة جدا وصغيرة. وجدت العلة وتخلف الحكم، عبارة المصنف أو عبارة أهل الفن كبيرة تعبر عن هذا المعنى ولكنها طويلة: جريان الدليل على المدعى الآخر مع تخلف الدليل عن المدعى. جريان الدليل مع مع تخلف الحكم عن الدليل، مع تخلف الحكم عن الدليل. جريان الدليل على المدعى الآخر مع تخلف الحكم عن الدليل. تمام؟ يبقى نحفظ العبارة دي والعبارة دي، ماشي؟ جريان الدليل على المدعى الآخر مع تخلف الحكم عن الدليل تساوي وجود العلة وتخلف الحكم في صورة النقض. طيب هنقرأ العبارة التي تخص النقض بالتخلف. يقول الشيخ رحمه الله: ويكون منع الصغرى الواردة في شاهد النقض. أنت ربما تقول تسأل: الصغرى عرفناها وهي قولك هذا الدليل يجري على مدعى آخر مع تخلف الحكم، هذه هي الصغرى. طب كيف تكون الكبرى؟ وكل دليل هذا شأنه فهو باطل، هذه هي الكبرى. هذا الدليل يجري على مدعى آخر مع تخلف الحكم عن الدليل، هذه هي الصغرى. وكل اشتملت على جزئين: جريان الدليل وتخلف الحكم. طيب والكبرى: وكل دليل هذا شأنه فهو باطل، إذن دليلك باطل. أنا لا أتوجه إلى الصغرى الكبرى، أتوجه إلى الصغرى فأجدها تشتمل على قسمين أو نصفين: نصفها ادعاء أن العلة موجودة وادعاء أن الحكم متخلف، فأقول لك لا أسلم أن العلة موجودة، العلة غير موجودة والحكم إنما تخلف لعدم العلة، أو أقول لك أسلم لك أن العلة موجودة وأن الدليل يجري على المدعى الآخر لكن لا أسلم تخلف الحكم. فانظر إلى هذه العبارة: ويكون هذا المنع أحيانا منع جريان الدليل على المدعى الآخر الذي ذكره السائل في شاهده. هذه العبارة تساوي لا أسلم أن العلة موجودة في صورة النقض. طيب ولو سلمت أن العلة موجودة في صورة النقض وأن الدليل يجري على المدعى الآخر، فيكون الجواب الثاني هو ويكون ثانيا منع تخلف حكم الدليل عن المدلول. منع تخلف حكم الدليل، منع تخلف حكم الدليل عن المدلول، وهو تساوي منع تخلف الحكم، ماشي؟ منع تخلف الحكم عن المدلول. الصغر الثاني، نعم. ويكون منع تخلف حكم الدليل عن المدلول. كده واضح؟ تساوي إيه؟ منع تخلف الحكم عن علته. منع تخلف الحكم عن علته، لا العلة موجودة والحكم موجود. طيب هذا فيما يتعلق بالنقض بالتخلف. ما يأتي يتعلق بالنقض باستلزام الفساد. أنت تقول في النقض باستلزام الفساد هذا الدليل، العلة التي ذكرتها، العلة التي ذكرتها تستلزم كذا وكذا محال. في الحقيقة هذه دعوتان، هذا الدليل يستلزم وجود زيد مثلا ووجود زيد محال، هذا الدليل يستلزم وجود زيد ووجود زيد محال، هذه دعوتان. فأنا أمنع الدعوة الأولى فأقول أمنع أن الدليل أو العلة تستلزم كذا. أنت تدعي أن العلة والدليل يستلزم كذا، أنا أمنع هذا، أمنع أن الدليل يستلزم كذا. طيب ولو سلمت لك أن الدليل يستلزم وجود زيد، العلة التي ذكرتها والدليل الذي ذكرته يستلزم وجود زيد، لا أسلم أن وجود زيد محال، هو من قبيل الممكن. كده واضح؟ يبقى الأول لا أسلم أن الدليل يستلزم المحال يستلزم كذا، ثانيا لا أسلم أن كذا محال. بس بعد إيه؟ بعد التسليم، على فرض التسليم. منع استلزام الدليل للمحال اللي هو الشيء، منع استلزام الدليل لهذا الشيء. ثانيا منع محالية هذا المدعى، محال يعني كونه محالا. يبقى منع استلزام الدليل لما يدعى أنه لازم، منع استلزام الدليل لما يدعى أنه لازم. أقول هذا الدليل لا يستلزم كذا، يبقى منع الدليل لما يدعى أنه لازم. ثانيا إذا سلمنا أن الدليل يستلزم ما يدعى أنه لازم فإننا لا نسلم أن هذا اللازم محالا، لا نسلم أن هذا اللازم محالا. كده واضح؟ ويبقى كده سهل عليك الإيه؟ التعبير. ويكون منع محالية هذا المدعى أنه محال، المدعى أنه محال هو اللازم، تمام؟ هذا اللازم أنت تدعي أنه محال، لا نسلم أنه محال. وذلك حسب على حسب ما ذكره السائل في شاهد النقد، إن كان نقدا بالتخلف تعمد إلى الجواب الأول أو الجواب الثاني، وإن كان النقد باستلزام الفساد تعمد إلى الجواب الثالث أو الجواب الرابع. أظن كده العبارة متضحة، الأول والثاني يختص بالنقد بالتخلف، والثالث والرابع يختص بالنقد باستلزام الفساد. طيب وهذا الكلام يستدعي إيضاحا يقرب عليك ما خفي من أمري، كان الشيخ رحمه الله استشعر أن العبارة غامضة فيعني أورد ما يشرحها، وأسأل الله عز وجل أن يجازيه على ذلك خيرا. فنقول لك إذا قال المعلل هذا الشكل، هذا الشكل مربع لأنه سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية، قلنا نركز في العبارات، أربعة خطوط متساوية، هذا مربع، هذه دعوة، سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية، هذه الصغرى، الصغرى، وكل سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية فهو مربع، هذه الكبرى، والمكرر في الصغرى والكبرى هو العلة أو الدليل. يعني كونه محاطا بأربعة خطوط، هذه هي علة اتصافه بأنه مربع. كونه محاط بأربع خطوط متساوية هو علة اتصافه بأنه مربع. يبقى احنا كده طلعنا الدعوة والصغرى والكبرى والعلة. فهذا الكلام عبارة عن ادعاء أن شكلا ما مربع دعوة، وإقامة دليل ينتج هذه الدعوة، وهذه الدعوة مكونة صغرى وكبرى، والمكرر فيهما هو علة اتصاف هذا الشكل بكونه مربعا. تمام. فلو قال المعلل هذا الدليل منقوض، هل يقبل منه هذا الكلام؟ لا بد من شاهد. لو قال هذا الدليل منقوض وسكت، لا نقبل منه، نقول هذا النقد لا يقبل إلا مع شاهده. فبدأ بذكر الشاهد. ما هو الشاهد؟ قال بجريانه، بجريان الدليل، وتحق بجريان الدليل على مدعى آخر وهو المستطيل ومتوازي الأطلاع، بجريانه على مدعى آخر وهو المستطيل ومتوازي الأضلاع. انظر يا مولانا، بجريانه على مدعى آخر وهو المستطيل تساوي وجود العلة في صورة النقد التي هي المستطيل، فإن المستطيل يصح أن يقال فيه إنه سطح يحيط به أربعة خطوط. يبقى العلة التي هي كونه محاط بأربعة خطوط موجودة في مستطيل. هذا معنى عبارة جريان الدليل على المدعى الآخر. المستطيل محاط بأربعة خطوط، بس أنت لاحظت أنه حذف كلمة متساوية، فهذا من قبيل النقد المكسور الذي حذف منه ما له مدخل في التعليل. تمام. حذف منه ما له مدخل في التعليل. فكان ينبغي، انظر بقى هو هنا يبين ايه. اولا بين جريان الدليل على المدعى الاخر ووجود العله في صوره النقد، ثم بدا يبين تخلف الحكم عن صوره النقد، تخلف الحكم عن علته في صوره النقد. فقال فكان ينبغي ان يكون كل من المستطيل ومتوازي الاضلاع ينبغي ان يكون مربعا وليس كذلك. وليس كذلك، يبقى بين تخلف الدليل، بين تخلف الحكم عن العلة. كده واضح؟ بين تخلف الحكم عن العلة. وكل دليل يجري على مدعى آخر مع تخلف حكمه فهو باطل. وكل دليل يجري على مدعى آخر، وكل دليل يجري على مدعى آخر، تمام، مش محتاجين نزيد مع تخلف الحكم. وكل دليل يجري على مدعى آخر، بمعنى كل دليل، كل علة، بمعنى إذا وجدت العلة مع تخلف الحكم دل ذلك على فساد الدليل. وكل دليل يجري على مدعى آخر بأن توجد العلة ولا يوجد الحكم فهو باطل. وكل دليل يجري على مدعى آخر بمعنى وجود العلة وتخلف الحكم فهو باطل. كده اتضح؟ يبقى بينا النقد أيضا يشتمل على صغرى وكبرى، والصغرى مكونة من جزئين، الصغرى مكونة من جزئين، جريان الدليل وتخلف الحكم، جريان الدليل وتخلف الحكم، أو وجود العلة وتخلف الحكم. قال الشيخ وبدأ يحلل فيقول فهذا نقد مكسور، ترك فيه السائل جزءا من أجزاء دليل المعلل، وها لهذا الجزء مدخل في التعليل، وهو قوله متساوية. وجاهد هذا النقد جريان دليل المعلل على المدعى الآخر اللي هو المستطيل. تمام. جريان بمعنى أن المعنى الذي ذكرته متحقق في المستطيل وليس بمربع، وليس بمربع، جريان الدليل مع تخلف الحكم. وأنت لو تدبرت في صغرى شاهد النقد أنا أريد أن ترجع إلى شاهد النقل من أول قوله: هذا دليل منقوض بجريانه على مدعى آخر وهو المستطيل. تمام؟ أنا أريدك أن تحدد من أين تبدأ الصغرى وأين تنتهي. أين تبدأ الصغرى بالضبط وأين تنتهي؟ إيه؟ الصغرى أين تبدأ؟ الصغرى تبدأ من أول قوله: فإن كلا منهما يصح أن يقال فيه إنه سطح يحيط به أربعة خطوط، أي وجود العلة. فكان ينبغي أن يكون كلا منهما مربعا وليس بمربع، تخلف، تخلف الحكم. يبقى الصغرى بدأت من أين؟ فإن كلا منهما يصح أن يقال فيه إنه سطح يحيط به أربعة خطوط. هذا جزء الصغرى الذي هو جريان الدليل أو وجود العلة، وجود العلة. فكان ينبغي أن يكون كلا منهما مربعا وليس بمربع، هذا تخلف الإيه؟ تخلف الحكم. وهنا انتهت الصغرى المكونة من جزئين، وبدأت الكبرى عند قوله: وكل دليل يجري على مدعى آخر فهو باطل. هذا هو الإيه؟ الكبرى. الشيخ يقول: وأنت لو تدبرت في صورة شاهد النقد لوجدتها في الحقيقة تنحل إلى قضيتين، إحداهما بالنظر إلى نفس الدليل فيما زعمه السائل، وحاصلها أن هذا الدليل ينتج أن المستطيل مربع مثلا، اللي هو وجود العلة. وجود علة اتصاف الشكل بكونه مربعا، وجود العلة التي تقتضي اتصاف الشكل بكونه مربعا موجودة في المستطيل. فكان حق هذه العلة أن تنتج أن المستطيل مربعا. وثانيها بالنظر إلى الواقع، وحاصلها أن حكم هذا الدليل قد تخلف عن المستطيل، وأن المستطيل ليس بمربع. كده واضح؟ يبقى لو نظرت إلى الصورة ستجدها مكونة من جزئين. لو عايز تختصر تقول: الجزء الأول ادعاء وجود العلة، والجزء الثاني ادعاء تخلف الحكم. اختصارا، الجزء الأول ادعاء وجود العلة في المحل الآخر، وادعاء تخلف الحكم عن هذا المحل. هذا باختصار. وإذا أردت أن تعبر بعبارة الشيخ تقول: تحقق جريان الدليل على المحل الآخر، تمام، ووجود العلة التي تقتضي اتصاف الشكل بكونه مربعا، مع أن هذا الشكل لا يوصف بكونه مربعا. طيب، والله إذا كانت الصغرى تتضمن دعوتين، يبقى الجواب عن هذا النقد بإيه؟ بمنع الدعوة الأولى أولا. فإن ولو سلمنا صحة الدعوة الأولى نمنع الدعوة الثانية، نمنع الدعوة الأولى، تمام. طيب، ولو سلمنا صحة الدعوة الأولى نمنع الدعوة الثانية. فإذا أراد المعلل أن يجيب عن هذا النقد فله أن يمنع القضية الأولى من القضيتين اللتين تضمنهما شاهد النقد. يمكن أن تقول تضمنهما صغرى شاهد النقد، تضمنهما صغرى شاهد النقد. فتقول مثلا: لا أسلم أن هذا الدليل يجري على المحل الآخر، لا أسلم أن هذا الدليل يجري على المحل الآخر، تمام، الذي هو المستطيل. بمعنى: لا أسلم تحقق علة اتصاف الشكل بكونه مربعا، لا أسلم أنها موجودة في المستطيل، تمام كده. لا أسلم أن هذا الدليل يجري على المحل الآخر الذي هو المستطيل، ولا أسلم أن علة اتصاف الشكل بكونه مربعا لا أسلم أنها موجودة في المستطيل مثلا. طيب، بس هذا المنع لابد له من شاهد، لابد له من ايه؟ من شاهد. ويكون هذا المنع بتحرير المراد من الدليل، فيضيف إلى ما ذكرنا قوله لأن محل جريان هذا الدليل على المحل الآخر الذي هو المستطيل، أن لو كانت الخطوط التي تحيط بالمستطيل متساوية ولكنها غير متساوية فلا يجري الدليل على ما ادعيته. كده واضح؟ أقول إيه؟ العلة عندي علة اتصاف الشكل بكونه مربعا هي كونه محاط بأربعة خطوط متساوية، والمستطيل وإن كان محاطا بأربعة خطوط إلا أنها ليست بمتساوية. إذن العلة علة اتصاف الشكل بكونه مربعا ليست موجودة في المستطيل، ومن ثم هو لا يوصف بالمستطيل، لا يوصف بالمربع لعدم تحقق علة اتصاف الشكل بكونه مربعا. كده واضح؟ أقول لك العلة، أمنع أن العلة موجودة في صورة النقد، أمنع أن العلة موجودة في المستطيل، أمنع أن العلة موجودة في المحل الآخر، وذلك لأن العلة هي اتصاف الشكل، علة اتصاف الشكل لكونه مربعا هو أنه محاط بأربع خطوط متساوية، والمستطيل ليس محاطا بأربع خطوط متساوية، هو محاط بأربع خطوط لكنها غير متساوية. كده واضح؟ طب انظر برضك إلى عبارة الشيخ، نريد أن نكتسبها. تقول نعم محل اتصاف المستطيل بكونه مربعا أن لو كان محاطا بأربعة خطوط متساوية، وليس هو كذلك، وليس هو كذلك. يبقى بينت أن الدليل لا يجري على المحل الآخر. أنا استبدلت كلمة المتاع الآخر بكلمة الإيه؟ المحل الآخر، لأنني أريد أن أقول أن العلة غير موجودة في صورة النقد. صورة النقد لا يقال عنها المدعى الآخر، لكن يقال عنها المحل الآخر. كده واضح؟ يلا، عشان لو وقع خلل في بعض كلامي يبقى هذا يصلح، لو وقع خلل في بعض كلام المتقدم هذا إيه يصلح. لأن محل جريان هذا الدليل على المستطيل وتحقق علة اتصاف الشكل بكونه مربعا فيه أن لو كانت الخطوط التي تحيط بالمستطيل متساوية ولكنها غير متساوية فلا يجري الدليل على ما ادعيته، فلا يجري الدليل على المستطيل، ولا يوجد العلة، ولا توجد العلة في صورة النقد التي هي المستطيل. كده واضح؟ طيب، وللمعلل أن يمنع القضية الثانية من القضيتين اللذين تضمنهما شاهد النقد، لابد أن نضيف كلمة صغرى شاهد النقد، صغرى شاهد النقد، فيقول لا أسلم تخلف الحكم عما ذكرت من المواد، لا أسلم تخلف حكم الدليل عن الدليل، أو لا أسلم تخلف حكم الدليل عن العلة. تمام؟ وحقيقة كلمة الشيخ رحمه الله فيما سبق اللي هي إيه؟ منع تخلف حكم الدليل عن المدلول، أنا يعني لا أراها مستقيمة، أنا أراها معنى تخلف حكم الدليل عن الدليل، تخلف حكم الدليل عن الدليل، أنا لا أرى كلمة المدلول المستقيمة حقيقة. ماشي؟ لو رأيتم لها وجها اخبروني، بس أنا الذي أراه أن هي منع تخلف حكم الدليل عن الدليل، لأننا نتعامل مع العلة على أنها دليل، ونقول تخلف الحكم عن علته في صورة النقد. ماشي؟ فيبقى كلمة معلول المذكورة في أول الصفحة 71 أرى أنها تحتاج إلى أن تعدل إلى تخلف حكم الدليل عن الدليل. طيب، وللمعلل أن يمنع القضية الثانية من القضيتين التي تضمنهما صغرى شاهد النقد، فيقول لا أسلم تخلف حكم الدليل عما ذكرت من المواد، بس هنا لابد أن يكون إيه ويكون هو ينبه عن هذا. لا يجوز لك أن تلجأ إلى هذا الجواب إلا بعد أن تسلم الدعوة الأولى ولو على سبيل الفرض. ولو على سبيل الفرض يمكن أن تسلمها تحقيقا ويمكن أن تسلمها فرضا. تسلمها تحقيقا أنا لم أجد جوابا فعلا، المعنى الذي ذكرت موجود في سورة النقر هو موجود فأنا لا أستطيع يعني سلمت به حقيقة، أو أنا أرى أنه غير موجود لكن أقول وعلى فرض وجوده سلمت لك فرضا أن المعنى أن العلة موجودة في سورة النقد وأن الدليل يجري على المدعى على المحل الآخر على سبيل الفرض. يبقى لا يجوز لك اللجوء إلى الجواب الثاني إلا بعد تسليم المقدمة الأولى أو الجزء الأول من الصغرى، إلا بعد تسليم الجزء الأول من الصغرى تحقيقا أو تقديرا. تحقيقا أو تقديرا، تحقيقا بأن تقول فعلا أنا أسلم بأن المعنى الذي ذكرت موجود في سورة النقر، أو تقول هو غير موجود وعلى فرض وجوده تمام، يبقى تسلم تقديرا. ويكون ذلك بتحرير المراد من الدعوة، ويكون ذلك الجواب بتحرير المراد من الدعوة، كأن يقول أنت قلت في الدعوة هذا الشكل مربع، ما هذه هي الدعوة، تحرير المراد من الدعوة بأن تقول هذا الشكل مربع. أنا لم أقصد بالمربع المربع المعهود المكون من أربع خطوط متساوية، أنا أردت بالمربع ما تكون أو ما أحيط بأربعة خطوط، ما تكون من أربع خطوط فهو مربع لأنه مكون من أربع أضلاع تمام. أنا لم أرد بالمربع ما تكون من أربعة أضلاع متساوية وهو المعهد المعهود للمربع، أنا أردت بالمربع ما أحيط بأربعة خطوط مطلقا سواء كانت متساوية أو غير متساوية فهو ذو أربعة. أنا أطلق المربع على ما هو ذو أربعة، ذو أربعة أضلاع كده واضح. وحينئذ المعنى الذي ذكرته موجود في المستطيل، والحكم أيضا موجود في المستطيل، فالمستطيل يسمى مربع بمعنى أنه ذو أربعة أضلاع. يبقى العلة موجودة والحكم موجود. تقول تحرير المراد من الدعوة، أنا قلت في الدعوة هذا الشكل مربع، أنا لم أعني بالمربع ما هو ذو أضلاع أربع متساوية، أنا عليت به ما هو ذو أربعة أضلاع مطلقا سواء كانت متساوية أو غير متساوية، وهذا المعنى موجود في سورة النقد والحكم أيضا موجود في سورة النقد، فالمستطيل يسمى مربع، يسمى مربعا بمعنى ذو أربعة أضلاع ولا يشترط فيها التساوي. اتضح؟ يبقى كده اتضح أن الجواب الأول العلة متخلفة والحكم متخلف، أن تثبت أن الحكم أن العلة ليست موجودة في سورة النقد ومن ثم فالحكم متخلف لعدم وجود علته، وهذه السورة لا ترد نقدا عليه. طب الجواب الثاني العلة التي ذكرت موجودة في سورة الإيه؟ موجودة في سورة النقد، لكن أنت تدعي أن الحكم متخلف، لا أسلم لك أن الحكم متخلف بل العلة موجودة والحكم موجود ومن ثم فهذه أيضا لا ترد، هذه السورة لا ترد نقدا عليه. هنقرأ كلام الشيخ. ويكون ذلك بتحرير المراد من الدعوة، كأن يقول لأنني لم أرد بالمربع في الدعوة عندما قلت هذا الشكل مربع، لم أرد بالمربع معناه المشهور وهو ما تكون من أربعة أضلاع متساوية، ولكن أردت به كل ما أحيط به ما كل ما أحيط بأربعة خطوط كائنة ما كانت متساوية أو غير متساوية تمام. وهذا المعنى موجود في المستطيل والحكم أيضا موجود، فالمستطيل يسمى مربعا أي ذو أربعة أضلاع ماشي. بس لعل هذا يرد فيه قول القائل المراد لا يدفعه الإرادة. لعل هذا يرد فيه قول القائل المراد لا يدفع الايه الإرادة. وينبغي أن تعلم أن منع إحدى هاتين القضيتين يكون مقترنا بسند المنع على نحو ما رأيت. يبقى لا يكتفى منك بالمنع المجرد. أمنع أن العلة موجودة في سورة النخل، لابد أن تبين. أمنع أن الحكم متخلف، لابد أن تبين أنه كيف هو غير متخلف. تمام؟ لابد من إيه؟ لابد من سند للمنع، لابد من سند للمنع. ويبقى احنا كده برضك بنحاول نحفظ الفاظ هذه الأبواب. المنع لابد، المنع الذي يذكر مع المنع يسمى سندا، والذي يذكر مع النقض يسمى شاهدا، والذي يذكر مع المعارضة يسمى دليلا. بنحفظ الألفاظ دي. المنع نقول إيه؟ لا بد من ذكر المنع مع السند، ولا بد من ذكر النقض مع شاهده، والمذكور في المعارضة يسمى دليلا. طبعا لو احنا نحقق هذه الدقائق يعني نكون جيدين في هذا العلم ان شاء الله. الذي يذكر مع المنع يسمى سندا، والذي يذكر مع النقض يسمى شاهدا، والذي يذكر مع المعارضه يسمى دليلا. كما ينبغي ان تعلم ان منع القضيه الثانيه من القضيتين التي تضمنتهما صغرى شاهد النقض لا يكون إلا على فرض تسليم الأولى. يمكن أن تقول لا يكون إلا على تسليم الأولى تحقيقا أو تقديرا. أو تقول على تسليم الأولى أو على فرض تسليمه. فالأصل أن يقول المعلل لا أسلم جريان هذا الدليل على المادة التي ذكرتها. المادة التي ذكرتها تساوي سورة النقد، تساوي سورة الإيه؟ النقد اللي هو المستطيل في المثال السابق. ثم يذكر السند، ثم يقول سلمت جريان هذا الدليل على هذه المادة اللي هي المستطيل، لكن أمنع تخلف الحكم عنه، بل هو يسمى مربعا بالمعنى الذي أردت. تمام؟ وهو أنه ذو أربعة أضلاع لا يشترط فيها التساوي. طيب إحنا كده أجبنا عن إيه؟ أجبنا، أو الشيخ رحمه الله ذكر مثالا للنقد بالتخلف وكيفية الجواب عنه، وذكر الجوابين. الجواب بمنع وجود العلة في صورة النقض، والجواب بمنع تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض. تمام؟ أو بعبارة الشيخ منع جريان الدليل في المدعى الآخر، مش المدعى، في المحل الآخر، منع جريان الدليل في المحل الآخر، أو منع تخلف حكم الدليل عن الدليل. ماشي؟ دي بعبارة المصنف. يمكن أن يكون تحقيقا ويمكن أن يكون تقديرا. تحقيقا كيف؟ أنا أسلم فعلا المعنى العلة التي ذكرتها موجودة في سورة النقل وأنا لا أستطيع أن أنكرها، يبقى كده سلمتها إيه؟ تحقيقا. طب إذا كنت أرى أن العلة غير موجودة وبينت أنها غير موجودة، ولمزيد الإفحام أقول أنا بينت أن العلة غير موجودة والحكم غير موجود، بينت أن العلة غير موجودة، طب وعلى فرض وجودها فالحكم موجود. كده واضح؟ يعني سلمت الأول أنا أبين لك أن العلة غير موجودة وأنا أرى أنها غير موجودة وأستدل على عدم وجودها، ثم أقول وعلى فرض وجودها، ولو سلمنا أنها موجودة معناها غير موجودة، بس لو سلمنا أنها موجودة فالحكم غير متخلف. هذا يسمى له التسليم على سبيل الفرض، لكن الأول التسليم حقيقي. يبقى سواء سلمت حقيقة أو سلمت على سبيل الفرض أنت لا تنتقل إلا بعد التسليم، لا تنتقل إلى الثانية إلا بعد التسليم الأولى فرضا أو تحقيقا. طيب، كما ينبغي أن تعلم أن منع القضية الثانية من القضيتين اللتين تضمنتها صورة شاهد النقض لا يكون إلا على فرض تسليم الأولى. فالأصل أن يقول المعلم لا أسلم الجريان هذا الدليل على صورة النقض، ثم يذكر السند، ثم يقول سلمت جريان هذا الدليل على هذه المادة لكن أمنع تخلف حكمه عنها أي صورة النقض اللي هي المادة اللي هي صورة النقض، وتخلف حكمه الهاء في حكمه تعود على الدليل اللي هو بمعنى العلة، تخلف حكمه أي الدليل أو العلة عنها أي عن المادة التي هي صورة النقض. متضح الضمائر؟ وخذ مثالا آخر، هذا المثال الآخر هو النقض باستلزام الفساد، النقض باستلزام الفساد. قال المعلل هذا الدليل يجب شرع، هذا التأليف يجب شرعا تصديره بالبسملة. لماذا؟ قال لأنه من الأمور ذوات البال، وكل أمر ذي بال فإنه يجب أن يصدر بالبسملة كما نص عليه الحديث. هذا تأليف أمر ذو بال، وكل أمر ذي بال يجب أن يبدأ بالبسملة، إذن هذا التأليف يجب أن يبدأ بالبسملة. فقال السائل هذا الدليل يستلزم المحال، هذا الدليل يستلزم المحال. أولا قبل أن نبدأ في النقد باستلزام الفساد لابد أن نحلل الدليل حتى نفهم مثلا في أي شيء نتكلم. الصغرى هذا التأليف يجب شرعا تصديره بالبسملة، هذه هي الدعوة. وقولك التأليف من الأمور ذوات البال هذه الصغرى، وكل أمر ذي بال فإنه يجب أن يصدر بالبسملة هذه الكبرى. طيب، وكونه ذا بال علة في وجوب تصديره بالبسملة، كونه ذا بال علة في وجوب تصديره بالبسملة. يبقى وقفنا على العلة التي تسمى في هذا الباب بالدليل، تمام، كونه إيه ذا بال. فيقول لك هذا الدليل يستلزم الفساد، فإن البسملة نفسها ذات بال، وكونها ذات بال يقتضي أن تصدر بالبسملة، والبسملة الثانية ذات بال أيضا، وكونها ذات بال يقتضي أن تصدر بالبسملة، والثالثة هي ذات بال أيضا، وكونها ذات بال يقتضي أن تصدر بالبسملة. ولو كنتم فاضيين ممكن أكمل لحد الفطار. هكذا وهكذا وهكذا، يبقى يستلزم ثالث ورابع وخامس وسادس وهلم جر كده، واضح؟ هذا الدليل يستلزم الإيه؟ يستلزم التسلسل، وتبين كيف يستلزم التسلسل. هذا هو شاهد النقد، هذا شاهد الإيه؟ النقد. يقول لأن البسملة نفسها من الأمور ذوات البال، فلو وجب في كل أمر ذي بال أن يصدر بالبسملة لوجب أن تصدر البسملة نفسها بالبسملة، والبسملة الثانية كذلك وهلم جرة، وكل دليل استلزم المحال فهو باطل. شاهد النقد مركب من صغرى وكبرى. شاهد النقد مركب من ايه؟ من صغرى وكبرى. اولا فيه دعوة، الدعوة هذا الدليل يستلزم المحال، هذا هو الايه؟ النقد. النقد بايه؟ بالتخلل، النقد باستلزام الفساد. دعوة النقد باستلزام الايه؟ الفساد. هذا الدليل يستلزم المحال، دعوة. أين وهو تسلسل، هذه هي الدعوة. شاهد النقد البسملة نفس، لأن البسملة نفسها من الأمور ذوات البال، فلو وجب في كل أمر ذي بال أن يصدر بالبسملة لوجب أن تصدر البسملة نفسها بالبسملة، والبسملة الثانية كذلك. وهلم جرة من أول قوله، لأن البسملة إلى هلم جرة هذا هو الصغرى، هذا هو إيه؟ الصغرى مع إيه؟ مع شاهدها. مع دليلها، الصغرى مع دليلها. البسملة ذات بال فيجب أن تصدر بالبسملة، والبسملة الثانية ذات بال فيجب أن تصدر بالبسملة، وهلم جرة. وإذن بينا يبقى هذا الدليل، فلو من أول البسملة ذات بال، وكونها ذات بال يقتضي أن تصدر بالبسملة، وكون الثانية ذات بال يقتضي أن تصدر بالبسملة، وهلم جرة، إذن هذا الدليل يستلزم التسلسل. هذا الدليل يستلزم التسلسل، بيانه كالآتي. طيب، وكل دليل يستلزم التسلسل فهو باطل، وكل دليل يستلزم المحال وهو في مثالنا التسلسل فهو باطل. هذه هي الكبرى. اتضح؟ لا، من أول خلية البسملة في ذات بال. أليس هذا شروط النقد؟ إيه؟ نقد في قولك هذا الدليل يستلزم المحال. البسملة نفسها هذه صورة النقد. البسملة صورة النقد. أيوة. يبقى هذا الدليل يستلزم المحال. هذا الدليل يستلزم المحال دعوة. تمام كده؟ فنقول البسملة يتحقق فيها المعنى الذي هو كونها ذات بال، وتحقق المعنى فيها يقتضي أن تصدر بالبسملة، والثانية أيضا يتحقق فيها المعنى فتقتضي أن تصدر بالبسملة، والثالثة فيها المعنى فتقتضي أن تصدر بالبسملة، فيتسلسل. إذن هذا الدليل يستلزم التسلسل. يبقى تعليلك وجوب التصدير بكون الشيء ذا بال يستلزم التسلسل، دليله البسملة. كده واضح؟ دي عبارة أخرى عن الذي يقوله الشيخ. تعليلك وجوب التصدير بالبسملة بكون الأمر ذا بال يستلزم التسلسل، دليله البسملة، فهي أمر ذات بال فيجب أن يصدر بالبسملة، والثانية ذات بال فيجب أن تصدر بالبسملة، وهلم جر. كده واضح؟ طيب، فهذا نقد باستلزام الدليل للمحال كما هو ظاهر، ويجب على المعلل عن هذا النقد بمنع استلزام الدليل للمحال، ويستند في ذلك المنع إلى أن البسملة نفسها مستثناة من حكم الدليل، فيقول أمنع استلزام هذا الدليل للمحال، لأن محل ذلك أن لو كانت البسملة نفسها من كونها من الأمور ذوات البال الداخلة في عموم كل أمر ذي بال لكنها غير داخلة، اللي هو ما يسمى بالاستثناء، ما يسمى بالاستثناء، وهو إضافة قيد للعلة يحترز به عن صورة النقد. الاستثناء اللي هو إضافة إيه؟ إضافة قيد للعلة يحترز به عن صورة النقد. طب انظر بقى إلى شرح هذا الكلام بصورة عملية. هذا التصدير، هذا التأليف يجب تصديره بالبسملة لأنه أمر ذي بال، وكل أمر ذي بال إلا البسملة أضيف هذا القيد، وكل أمر ذي بال إلا البسملة يجب تصديره بالبسملة لقول النبي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أخطأ. متصور؟ يبقى الاستثناء اللي هو إضافة قيد إلى العلة، العلة اللي هي المكررة، إضافة قيد إلى العلة يحترز به عن موضع النقد. كده واضح؟ فأقول لك إيه؟ هذا التصدير يجب تصديره، هذا التأليف يجب تصديره بالبسملة لأنه أمر ذي بال، ثم أقول وكل أمر ذي بال إلا البسملة يجب أن يصدر، يجب أن يصدر بالبسملة، كل أمر ذي بال إلا البسملة. تمام؟ وأبين لك فأقول لك محل النقد أن لو كانت البسملة من ذوات البال الداخلة في قوله كل أمر ذي بال، لكن هي ليست كذلك، هي من ذوات البال لكنها ليست داخلة في قوله كل أمر ذي بال، يبقى الحاصل عندي أن هذا الجواب حاصله إضافة قيد إلى العلة يحترز به عن صورة النقد، إضافة قيد إلى العلة يحترز به عن صورة النقد. مثال ذلك في الشرعيات أن تقول مثلا التفاح مطعوم وكل مطعوم يحرم فيه التفاضل، إذن التفاح يحرم فيه التفاضل، فأنقض عليك بصورة العراية بيع الرطب، فأقول لك الرطب على رؤوس النخل إذا بيع بخرصه تمرا مطعوم ولا يحرم فيه التفاضل، فتقول مرادي مطعوم إلا في صورة العراية، يبقى التفاح مطعوم وكل مطعوم إلا في صورة العراية يحرم فيه التفاضل، فتضيف قيد إلى العلة يحترز به عن صورة النقد. ماشي؟ وفي خلاف بين العلماء في أن الاستثناء هذا هل يقبل ولا لا يقبل، هل يقبل من المعلل أو لا يقبل من المعلل. تمام؟ بعضهم يقبله مطلقا وبعضهم لا يقبله مطلقا، وبعضهم يقول إن كان الاستثناء مشهورا لا يضر عدم ذكره أولا. كده واضح؟ يعني هذه تفاصيل في المسألة، هل هذا الاستثناء يقبل من المعلل؟ هل إضافة قيد لم يكن مذكورا للعلة، إضافة قيد لم يكن مذكورا للعلة إضافته إلى العلة هل هي تقبل من المعلل أم لا؟ من العلماء من لا يقبلها مطلقا، من العلماء من يقبلها مطلقا، منهم من يقول إن كان الاستثناء مشهورا قبل وإلا فلا، إن كان الاستثناء مشهورا قبل وإلا فلا. يعني مثلا لو فرضنا أن مسألة الربا مشهور أن مسألة العراية مستثناة، يبقى لا يضر عدم ذكرها في الإيه؟ في الأول. كده واضح؟ مشهور أنها مستثناة، مشهور أنها مستثناة. يقول الشيخ رحمه الله وهذا القدر من الإيضاح يكفيك إن تدبرت ويغنيك عن كثير من الإيضاحات. جميل جدا، احنا شرحنا الحمد لله ووضحنا، بس في حاجة تانية كنا احنا محتاجين من الشيخ مثال آخر يبين ماذا، يبين الصورة التي هي ايه، ان الدليل يستلزم ما ادعي أنه لازم، لكن هذا اللازم ليس بمحال. تمام؟ كان أقول لك مثلا سلمت لك أن هذا الدليل يستلزم الدور، لكن لا أسلم أن هذا الدور محال، لأنه دور معي وليس دور سبقي. تفهمون هذا؟ في دور سبقي، دور السبقي هو المحال، هذا مسبوق بهذا مع كون هذا مسبوق بالأول، الدور السابق هو المحال، لكن الدور المعي اللي هما يتوقف كل واحد منهما على الآخر في الوقت الذي يتوقف الآخر عليه، كالأبوة والبنوة، كالأبوة والبنوة، الدور المعي ليس بمحال. يبقى انت كده فهمتم، جبنا مثال لايه، هو الشيخ لم يأتي بمثال هذا، كان يقول لك سلمت ان هذا الدليل يستلزم الدور، لكن لا اسلم ان الدور محال، لانه دور معي لا دور ثبت، لانه دور معي لا دور ايه ثبت. والجواب الثاني، انظر يا مولانا، احنا ذكرنا ايه الجواب الاول، الشيخ ذكر فيه اربع اجوبة. الجواب الاول الشيخ ذكر فيه اربع اجوبة، اثنان يتعلقان بايه، بالنقد بالتخلف، واثنان يتعلقان بالنقد باستلزام الفساد، وذكرناه. يبقى الجواب الاول متضمن لاربع اجوبة، في جواب اخر ليس هذه الاربعة، وهو إيه؟ أنك لا تستطيع أن تجيب عن النقد، فتلجأ إلى دليل آخر يثبت المدعى، تعجز عن دفع الإيه؟ النقد، فتلجأ إلى دليل آخر يثبت المدعى. يبقى أنا ذكرت دليل أول يثبت المدعى، فاعترضت علي بالنقد، فلم أستطع أنا أن أدفع النقد، فأتيت بدليل آخر يثبت المدعى. يقول الشيخ وللمعلل أن يثبت مدعاه بعد ورود النقد عليه بدليل آخر غير الدليل الذي نقضه السائل، وهذا الجواب إفحام من وجه وإظهار للصواب من وجه آخر. ما هو إفحام المعلل؟ أن يعجز المعلل عن دفع الاعتراض. إفحام المعلل أن يعجز المعلل عن دفع الاعتراض، فما هو هنا قد عجز، لم يستطع أن يدفع النقد بصورة من الصور الأربعة التي ذكرناها، يعني كأنه يقول دليلي فاسد، كأنه يعترف بفساد دليلي، لأنه لم يستطع أن يدفع الإيه؟ الاعتراض، فهذا إفحام المعلل. هو إفحام للمعلل من جهة أنه عجز عن دفع الاعتراض الوارد على دليلي، ومن وجه آخر هو محاولة لإثبات وإظهار الحق الذي يدعي المعلل أنه حق، فيأتي عليه بدليل آخر فيقول إن عجز الدليل الأول عن إثبات المدعى فهذا دليل ايه ثاني، هذا دليل ثاني. يعني فهمنا افهام للمعلل من وجه واظهار للصواب من جهة المعلل من وجه اخر، فهمت هذه؟ وجملة الامر ان السائلة، من هنا الى نهاية الباب، هو الشيخ رحمه الله يلخص لك ما شرحه، يقول وجملة الامر أن السائل إذا اعترض على المعرض على المعلل بجريان الدليل على مدعى آخر، حاصل معنى جريان الدليل على مدعى آخر تساوي وجود العلة مع تخلف الحكم، جريان الدليل على مدعى آخر تساوي وجود العلة مع تخلف الحكم، كأن معنى ذلك أن المادة الأخرى اللي هي صورة النقد المنقوض بها بحسب ظاهر الدليل في زعم السائل داخلة تحت الدليل. يعني إيه داخلة تحت الدليل؟ يعني العلة متحققة فيها، ومع ذلك هي خارجة عن حكمه بحسب الحقيقة أو بحسب ما عند المعلل. يعني كما قلنا لك إيه، المستطيل محاط بأربع خطوط، فالعلة موجودة لكنه لا يسمى مربعا، لا يسمى مربعا في الواقع، أو لا يسمى مربعا عند المعلل. فالجواب إما بمنع أن هذه المادة داخلة تحت الدليل، تمام، بأن نقول إيه نعم العلة موجودة والحكم موجود، أو بمنع أنها خارجة عن حكمه، بمعنى أو بمنع أنها خارجة، بمنع أن هذه المادة داخلة تحت الدليل بمعنى أن العلة غير موجودة، أو بمنع أنها خارجة عن حكمه بمعنى أن العلة موجودة لكن الحكم غير متخلف. فالجواب إما بمنع أن هذه المادة داخلة تحت الدليل. ما معنى هذه العبارة؟ منع أن العلة متحققة في هذه المادة في هذه السورة، ومن ثم في الحكم متخلف لأن العلة متخلفة، أو بمنع أنها خارجة عن حكمه بأن ندعي أن العلة موجودة والحكم موجود ليس متخلفا. وإذا كان اعتراض السائل باستلزام الدليل لشيء من المحال كالدور والتسلسل، كان معنى ذلك أن هذا الدليل مستلزم لكذا وهو محال، فالجواب يكون إما بمنع استلزام الدليل لهذا الشيء، تقول لا أسلم أنه يستلزم ما ادعيت أنه لازم، أو بمنع أن هذا اللازم محال. كما قلت لك نعم سلمت أنه يستلزم الدور، لكنه دور معي لا دور سبقي، والمعي ليس بمحال. ويجوز على كل حال إثبات المدعى بدليل آخر، ولكنه إن فعل ذلك فهو إفحام من وجه وإظهار للصواب بدليل آخر من وجه آخر. كده واضح؟ الفصل الثاني. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من باب الايه النقد، وقبله سبق ببيان باب المنع وباب الايه المعارضه. الفصل السادس هو احسن الشيخ رحمه الله بإراد هذا الفصل جدا، لانه اولا يعد مراجعه على جميع باب التصديق، يعد مراجعه على باب التصديق، بس ليس مراجعه فحسب. انا حصلت هذه المعلومات لكن لا أستطيع أن أرتبها في المناظرة، فماذا صنع الشيخ؟ رتب لك هذه المعلومات في عندما تجري المناظرة، بأي شيء تبدأ ثم تسلي، بأي شيء ثم تسلس، بأي شيء إن ورد عليك كذا كيف تصنع، إن ورد عليك كذا كيف تصنع، فرتب المعلومات. يبقى علمي بالمعلومات لا يغني عن هذا الفصل، لأني قد تكون عندي المعلومة لكن لا أستطيع أن أرتب المعلومات، تمام؟ فهو لا شك أحسن بهذا الايه الصنيع، فهو مراجعة من وجه وبيان عملي لكيفية استثمار هذه المعلومات في إجراء المناظرة، تدريب عملي. ماشي. الفصل السادس في ترتيب المناظرة في التصديق. إذا ألقي إليك مركب تام خبري، وقلنا قبل ذلك المركب التام الخبري هو مركب تضمن نسبة يحسن السكوت عليها، بخلاف رجل مؤمن في قول زيد رجل مؤمن، فرجل مؤمن مركب لكنه إيه؟ لا يحسن السكوت عليه. لو كنت رجل مؤمن تقول ما شأنه، تمام؟ لكن زيد قائم مركب تام. إذا ألقي إليك مركب تام خبري كقولك العالم قديم أو العالم حادث، وهو الذي سميناه التصديق أو الدعوة أو المدعى، التصديق أو الدعوة أو المدعى ثلاثة ألفاظ يعبر بها عن المركب التام، فاسلك الطريق الآتي تكن على بصيرة من أمرك. أولا انظر أول الأمر في مفرداته، في مفردات المركب التام، هل التلا التي تلف منها التي تكون منها، هل تجد كل لفظ منها واضح الدلالة على معناه أم ليس كذلك؟ طب وما ليس كذلك كيف تفسره؟ غير واضح. واضح يبقى إيه؟ غير واضح. بس غير الواضح ده برضه قسمين، غير الواضح ده قسمين، ما خفي المراد منه فهو غير واضح، وما أريد به خلاف ظاهره غير واضح. كده واضح؟ يبقى أنا هستفسر عن إيه؟ عن أحد شيئين، اللفظ الذي أمامي غريب لا يتضح معناه، أو ظاهر بس أريد به خلافه ظاهري، حقيقة أريد بها المجاز، حقيقة أريد بها المجاز. كده واضح؟ هل تجد كل لفظ منها واضح الدلالة على معناه أم ليس كذلك؟ يعني كان يكون غريبا أو أن يكون ظاهر ولكن أريد به خلافه ظاهري. طيب وهل تجد نفسك عالما بمدلول كل لفظ منه؟ فإن وجدت الأمر على هذا الحال فانتقل إلى الخطوة الثانية، ليس لك عمل إذا هذه الألفاظ الواضحة. وإن وجدت لفظا من ألفاظه غير واضح الدلالة على معناه بأن يكون غريبا أو بأن يكون ظاهرا أريد به خلاف ظاهره، أو وجدت نفسك محتاجا إلى بيان المعنى المقصود بلفظ منها، فاستفسر ممن ألقاه، ممن ألقى المركب الخبري إليك، استفسره عما غمض عليك منه، ويسمى فعلك هذا استفسارا. وكما قلنا قبل ذلك الاستفسار طليعة لاعتراضات، الاستفسار طليعة لاعتراضات، هذا ذكرنا قبلا. طيب الاستفسار طلب التفسير، يعني طلب البيان. الاستفسار هو طلب البيان من المعلل، طلب البيان من المعلل، طلب التفسير من المعلل، لأن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، يعني طلب التفسير أو طلب البيان. ويجب على صاحب التصديق أن يبين لك ما طلبت بيانه من الألفاظ، ويسمى عمله حينئذ بيانا. ويبقى البيان هنا أيضا مصطلح في هذا الفن، البيان مصطلح في هذا الفن. لو قلت لك أذكر معنى البيان، تقول البيان هو جواب المعلل عن الاستفسار، جواب المعلل عن الاستفسار بإيضاح ما غمض عليه من التصديق، بإيضاح ما غمض أو بما غمض عليه من التصديق. مصطلح، أنا لا أريد أن تتعامل معها كلمة عابرة، لا هو مصطلح، كما أن الاستفسار مصطلح فالبيان مصطلح. يبقى إحنا قلنا في تعريف البيان ما هو؟ جواب المعلل، قلنا إيه؟ جوابه المعلل عن استفسار السائل بإيضاح ما غمض عليه من التصديق. تمام. فإذا انتهيت من هذه الخطوة، خطوة الاستفسار، فانظروا بعدها هل جاء صاحب هذه الدعوة بها من عنده أو نقلها عن بعض العلماء. وإذا كان قد نقلها فهل التزم صحتها أو لم يلتزمها؟ فإن كان ناقلا ولم يلتزم الصحة فليس لك إلا أن تطالبه بتصحيح النقل. قال سيبويه، وتذكر قالت الفلاسفة العالم قديم، تمام؟ وتنقل، هل تلتزم صحة هذا؟ لا ألتزمه. تقول فقط أنا أطالبك بتصحيح النقل، بتصحيح النقل. أنت نقلت عن سيبويه، صحح النقل عن سيبويه. أنت نقلت عن الفلاسفة، صحح النقل عن الفلاسفة. هذا إذا نقلت ولم تلتزم الصحة، إذا نقلت المركب الخبري ولم تلتزم صحته، إذا نقلت التصديق ولم تلتزم صحته، فليس لك معه إلا إيه؟ إلا أن تطالبه بتصحيح النقل. ويجب عليه حينئذ أن يثبت صحة النقل بأن يجيئك بالكتاب الذي نقل منه ويظهر لك هذه الدعوة مستورة فيه. تمام. يقول هذه الدعوة مستورة في كتاب السيبويه، أو في صفحة كذا، في باب كذا، أو يقول لك هذه الدعوة مستورة في كتاب فلان من الفلاسفة. تمام. ينقلها عن جمهورهم، هذه الدعوة موجودة في كتاب فلان من الفلاسفة، وهو ينقلها عن جمهور الفلاسفة. وإن كان قد جاء بالدعوة من عند نفسه أو نقلها والتزم صحتها، طيب جاء دعوة من عند نفسه فهو صاحب الدعوة، أو نقلها والتزم صحتها فهو كصاحب الدعوة. يقول لك العالم قديم وهو صحيح، تمام، الفاعل مرفوع وهو صحيح، أو نقلها والتزم صحتها فانتقل إلى الخطوة التالية. انظر بعد ذلك في هذه الدعوة، هل هي بديهية أم نظرية؟ هذا يتطلب منك أن تسترجع أنواع الإيه؟ البديهي. وقلنا البديهي خفي وجلي، والجلي أربعة أقسام، والخفي قسمان. وقلنا لو تذكرون في البديهي الجلي الفطري والأولي، الأولي والفطري وماذا؟ والحسي والوجداني. الحسي والوجداني ما يشترك فيه عامة الناس، التجريبي. التجريبي يبقى الفطري الأولي، معذرة، البديهي الأولي والفطري والتجريبي، وما يشترك فيه عامة الناس ويندرج تحته الحسي والوجداني. وأما البديهي الخفي فيشمل الحسي والتواتري، الحدسي، الحسي والتواتري. كده واضح؟ يبقى هل هي هل التصديق الدعوة هل هي بديهية؟ بديهية أم نظرية؟ طب وإذا كانت بديهية فهل هي خفية أو جلية؟ طيب ما فائدة هذا النظر؟ أولا الدعوة النظرية تحتاج إلى دليل، والبديهي الجلي والبديهي الخفي يحتاج إلى تنبيه، وأما البديهي الجلي فلا يحتاج لا إلى دليل ولا إلى تنبيه عشان تنظر بأي شيء تطالبه. يبقى فائدة هذا النظر أن بحث عن أي شيء، ما الذي يتعين علي أن أطلبه منه، تمام؟ فإن وجدتها بديهية جلية فإنه يجب عليك تسليمها والإذعان لها. طيب وطلب الدليل عليها يعد مكابرة. طلب الدليل عليها يعد إيه؟ مكابرة. والمكابرة من مناصب المناظرة التي لا يجوز الاشتغال بها، لا تطلب بدليل وإلا تعد إيه؟ مكابرا. وإن وجدتها بديهة خفية، بديهية خفية، أو وجدتها نظرية، بديهة خفية أو وجدتها إيه؟ نظرية، فانظر هل أقام المدعي على هذه الدعوة تنبيها إذا كانت من البديهي الخفي، أو دليلا إن كانت من النظريات، أو لم يقم عليها شيئا من ذلك. مهم جدا، مهم جدا. لماذا؟ لأنه لو أقام الدليل أو أقام التنبيه ليس لك المنع. المنع لا يرد على الدعوة التي أقيم عليها دليلا أو أقيم عليها تنبيها، لا، هذه الدعوة لا تمنع. لكن يمكن أن يرد ترد عليها المعارضة، ويمكن أن يرد عليها النقد، لكن المنع لا يرد. طيب وإذا ذكر الدعوة مجردة عن الدليل أو عن التنبيه فهذه ليس لي سبيل معها إلا المنع، لأن هذه لا تعارض، لأن معارضتها تعد إيه؟ غصبا. هو لم يذكر دليلا فأنا أذكر دليل على الفساد. هذا يبقى لو ذكر الدعوة مجردة عن الدليل فليس لي حيالها إلا المنع، ولا تجوز المعارضة، لأن المعارضة حينئذ تسمى غصبا، ولا يجوز أيضا النقد، لأن النقد حينئذ يسمى غصبا، لأنه أيضا استدلال، ذكر دليل، ذكر دليل. يبقى الحاصل هو ما المعلم ما ذكر دليلا، وأنا في سورة المعارضة وسورة النقد أذكر دليلا على الفساد، فهذا يسمى إيه؟ غصبا، يسمى غصبا. يبقى الحاصل عندي لو ذكر الدعوة بلا دليل وبلا تنبيه فليس لي حيالها إلا المنع، فإن لم يكن قد ذكر التنبيه مع البديهي الخفي أو الدليل مع النظري فليس لك إلا أن تمنع هذه الدعوة. وسؤال، ولماذا ليست لي المعارضة ولماذا ليس لي النقد؟ لأن كل من المطالبة، لأن كل من المعارضة والنقد ذكر دليل على الفساد، فذكر دليل على فساد الدعوة دون أن يذكر المعلل دليلا على صحتها يسمى غصبا. أنا كده عللت لماذا، تمام؟ وما معنى المنع؟ أن تطلب الدليل على المدعى النظري أو طلب التنبيه على البديهي الخفي، وعلى صاحب الدعوى أن يشتغل حينئذ بما طلبته منه فيذكر لك الدليل أو التنبيه، فإن لم يذكر عدة حمد تبدأ المناظرة، ماشي؟ تنتهي المناظرة لو لم يأتي بالدليل أو بالتنبيه، يبقى أفحم المعلل وعجز عن دفع المنع، وحينئذ إيه؟ تنتهي المناظرة بإفحام المعلل. المناظرة تنتهي بأحد أمرين، إما بإفحام المعلل أو إلزام السائل، بإفحام المعلل أو إلزام السائل. فإذا كان قد أقام على دعواه دليلا إن كانت نظرية أو تنبيها إن كانت بديهية خفية، فله حينئذ ثلاث وظائف: المنع والمعارضة والنقد. خلي بالك من شيء، المنع هل المنع لا يكون للدعوة الأصلية لأنه أقام عليها دليلا، وإنما يكون المنع لإحدى مقدمات الدليل التي لم يقم المعلل عليها دليلا. قال: أن تطلب الدليل على مقدمة معينة من مقدمات الدليل بشرط ألا يكون قد أقام عليها دليلا، تمام كده؟ لأن معنى المنع هو طلب الدليل، وإذا أقام هو الدليل فلا معنى لطلب الدليل، ماشي؟ وثانيها المعارضة، وثانيها الإيه؟ المعارضة بالقلب أو بالمثل أو بالغير. نذكر: المعارضة بالمثل عندما تعتمد في المعارضة على نفس دليل المعلل مادة وصورة، مادة وإيه وشكلا، مادة وصورة، مادة وإيه وصورة. هو استدل بقياس اقتران من الشكل الأول، وأنا أعارضه بقياس اقتران من الشكل الأول. وصغراه صغراي وكبراه كبراي، تمام؟ الصغرى هي الصغرى، والكبرى هي الكبرى. ممكن دقيقة علينا؟ فلا خلاص مش مشكلة. والحد الأوسط هو الحد الأوسط. والقلب بالمثل عندما آتي في المعارضة بدليل يتفق مع دليل المعلل في الصورة لا في المادة. طيب والمعارضة بالغير عندما آتي في المعارضة بدليل يختلف مع دليل المعلل في الصورة، سواء اتفق في المادة أو لم يتفق، كأنه كان يستدل هو بقياس اقتراني فأعارضه أنا بقياس استثناء. ولو تذكرون أننا قلنا أن المعارضة تقلب منصب المناظرة فيصير المعلل سائلا والسائل معللا، وذكرنا أيضا أن المعارضة يمكن أن تدفع بالمعارضة فينقلب منصب المناظرة للمرة الثانية، وهكذا. وثالثها النقد، ومعناه أن تبطل دليله بإثبات أن هذا الدليل يجري في مدعى آخر. أن هذا الدليل يجري في مدعى آخر مع تخلف حكم هذا الدليل عن المدعى الآخر. يعني أظن ربما تكون صواب العبارة أن هذا الدليل يجري في محل آخر مع تخلف حكم الدليل عن هذا المحل الآخر. أرى أن كلمة المدعى تستبدل بكلمة المحل. وإلا فإن لو أنا نأتي بكلمة المدعى الآخر لا نحتاج معها إلى ذكر التخلف، واضح؟ يبقى أنت تعبر بأحد التعبيرين، هذا الدليل يجري في مدعى آخر، تمام؟ في مدعى آخر يعني يثبت نقيض الحكم أو ضد الحكم في محل آخر. يبقى أنت تختصر على جملة واحدة أن تقول إيه؟ هذا الدليل يجري في المدعى الآخر، فتشمل الأمرين: وجود العلة وتخلف الحكم، أو تقول هذا الدليل يجري في المحل الآخر مع تخلف الحكم عن هذا المحل. تمام؟ يبقى لو أرى أن قد يكون الصواب هو استبدال كلمة المدعى بكلمة المحل إذا ذكرت مع تخلف الحكم، أو باستلزام هذا الدليل لنوع من المحال كالضوء والتسلسل، علتك تقتضي الحكم، وهذا الحكم مشتمل على نفس العلة فيقتضي الحكم مرة ثانية، وهذا الحكم الذي ذكر ثانيا فيه نفس العلة فيقتضي الحكم ثالثا ورابعا وخامسا وتسلسل، كما مثلنا بمثال الايه البسملة. وعلى صاحب الدعوة أن يشتغل بعد ورود أحد هذه الاعتراضات أو كلها بالجواب عنه. هذه تبقى مشكلة كبيرة، لا تقول له أمنع كذا ثم إن دليلك معارض بكذا ثم إن دليلك منقوض بكذا، يعني اعترضت عليه بالإيه؟ بالمنع ثم بالمعارضة ثم بالنقض. وقد قدمنا ذكر ما يجيب به عن كل اعتراض فلا محل لإعادة الكلام عليه. طيب من باب التذكير، المنع يدفع بأربعة أشياء على تفصيل، ما هي؟ هو يقول لك إيه؟ أمنع أمنع المقدمة الأولى، فتثبت المقدمة الأولى أو تثبت الأخص منها أو المساوي لها، أن تأتي بدليل يثبت الدعوة الممنوعة أو يثبت المساوية لها أو يثبت الأخص منها. تمام؟ وهذه الثلاثة تكون في ماذا؟ تكون في المنع المجرد والمنع مع السند، وفي عند الرابع يختص بالمنع مع السند اللي هو أن تبطل سند المنع، أن تبطل سند المنع. كده واضح؟ وقلنا إبطال سند المنع إبطال للمنع. تمام؟ يبقى أن تأتي بدليل يثبت الدعوة أو المساوي لها أو الأخص منها، أو أن تأتي بدليل يبطل سند المنع، وإبطال سند المنع إبطال للمنع. هذه طرق أربعة، ثلاثة منها عامة لا تختص بنوع من أنواع المنع، والأخير يختص بالمنع بالإيه؟ بالسلم، المنع اللي هو مع السلم. طيب بالنسبة للمعارضة، المعارض ليس إلا مستدلا، لكنه يستدل بدليل على نقيض الدعوة أو المساوي لنقيضها أو الأخص من نقيضها، فهو مستدل على نقيض الدعوة أو على المساوي لنقيض الدعوة أو الأخص من نقيض الدعوة، فلأنه صار مستدلا ففعلي معه يكون بأحد الأمور التي يسمعها السائل، إما بالمنع لمقدمة من مقدمات الدليل التي لم يستدل عليها، أو بالمعارضة بالمثل، وقلنا هذا الطريق فيه خلاف والراجح أنه يجوز، أو بالنقد، أو بالإيه؟ بالنقد، أقول له هذا الدليل يجري على مدعى آخر، أو أن الحكم العلة موجودة مع تخلف الحكم في محل إيه آخر. اتضح؟ طيب يبقى احنا كده برضه تذكرنا بالأجوبة. أمثلة وتطبيقات. ونضرب لك هنا أمثلة نبين فيها هذا الطريق حتى تنسج على منوالها فيما يورد عليك من الدعاوى. حقيقة من ثمرات هذا الكتاب وجود تطبيقات، يعني من فوائد هذا الكتاب اللي هو يعلى من ناحية التطبيقية. قال المثال الأول، قال القائد النية ليست شرطا في الوضوء عند أبي حنيفة. عندك ولا عند أبي حنيفة؟ لا، عند أبي حنيفة. يبقى هو أتى بهذا التصديق من عند نفسه ولا ناقل له؟ ناقل له. طيب هل تلتزم صحته أم لا؟ هذا فإذا قال أنا لا ألتزم صحته يبقى ليس لي معه إلا تصحيح النقل، وقال لي أتغلب فقط بتصحيح النقل. أين قال هذا أبو حنيفة؟ تمام؟ يقول لك نقله عنه محمد بن الحسن في كتاب الأصل. تمام؟ فقل له في اعتراض قبل المطالبة بالتصحيح اللي هو الاستفسار، فقل له ما النية وما الشرط وما الطهارة إذا كانت هذه الألفاظ غير واضحة عندك، إذا كانت هذه الألفاظ غير واضحة عندك تسأله تستفسره. فإذا قلت ذلك كنت مستفسرا أي طالبا تفسير هذه الألفاظ، وكان عليك أي على المعلل أن يجيبك إلى ما طلبت، ويسمى فعل المعلل حينئذ يسمى بيانا. كده واضح؟ طيب، قال قائل النية ركن في الوضوء. قال الشافعي النية ركن في الوضوء. السؤال الآن، هل هذه الألفاظ واضحة عندك أم لا؟ إذا كانت غير واضحة استفسر، إذا كانت واضحة تنتقل إلى مسألة تصحيح النقل. هنا هو يقول قال الشافعي، فنسأله أنت ناقل لهذا التصديق، هل أنت تلتزم صحته أم لا؟ فقال أنا لا ألتزم صحته، فليس لك معه إلا تصحيح النقل. فتقول له إذا كان لا يلتزم صحته، من أين جاءك أن هذا قول الشافعي؟ ومعنى هذا أنك تطالبه بتصحيح النقل، ويجب عليه أن يقول لك مثلا هذا الكلام ثابت في كلام الأم، وكل كلام ثابت في كتاب الأم فهو من كلام الشافعي. كده واضح؟ أو يجيئك فعلا بكتاب الأم ويطلعك على النص الذي نسبه إلى الشافعي في هذا الكتاب، والتزم بعض المحققين من المتأخرين الوجه الثاني. يعني الوجه الأول أن تقول هذا الكلام مذكور في كتاب الأم، وما يذكر في كتاب الأم فهو كلام الشافعي. الجواب الثاني أن تأتي بكتاب الشافعي نفسه وتقول قال في صفحة كذا كذا، وتأتيه بالكتاب. الشيخ رحمه الله يقول بعض المحققين التزم الوجه الثاني. لماذا؟ لأن الوجه الأول قد يكون مجرد دعوة، الشافعي قال ذلك في كتاب الأم وربما لم يقلهم في الأم ولا في غيره. كده واضح؟ يبقى بعض المحققين التزم الوجه الثاني لأن الأول قد يكون مجرد دعوة، مجرد إيه؟ دعوة. والشافعي قد يكون قال ذلك ولم، وقد يكون لم يقله. حتى إذا جاءك بالكتاب برضه لابد أن تتحقق من الكلام، لأن بعض المدرسين يأتي بالكلام مثلا فيقطع ما قبله وما بعده، فاهم؟ ويقول لك قال هكذا، والكلام مقطوع عن إيه؟ عما قبله وعما بعده. ويجب عليه أن يقول له مثلا هذا الماشي. المثال الثالث، قال قائل العالم حادث، فهذه دعوة نظرية لم يقم عليها صاحبها دليلا، فقل له أمنع هذه الدعوة أو لا أسلم هذه الدعوة، لما علمناه من أن المنع يرد على الدعوة التي لم يقم صاحبها عليها دليلا، فلك أن تمنعها. ومعنى ذلك أن تقول له أقم الدليل على هذه الدعوة، ويجب عليه أن يقيم عليها الدليل بأن يقول مثلا إنما كان حادثا لأنه متغير وكل متغير حادث. فإذا لم يقم دليل على هذه الدعوة عد المعلل مفحما. قال قائل هذا الشكل مربع لأنه سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية، وكل سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية فهو مربع، فهذه دعوة نظرية قد أقام صاحبها عليها دليلا، فليس لك أن تمنع الدعوة الأصلية لأنه قد أقيم عليها دليل. لكن القضايا التي يتضمنها الدليل اللي هي المقدمة الصغرى والكبرى، إذا وجدنا بعضها لم يقم عليه دليل يمكن أن تمنع. فلك أن تمنع إحدى مقدمات الدليل لأنه لم يقم عليها دليل، لم يقل هو قال سطح يحيط بها أربعة خطوط متساوية، لم يذكر الدليل على ذلك، ولم يذكر الدليل أيضا على أن كل سطح يحيط بها أربعة خطوط متساوية فهو مربع، يبقى لك أن إيه؟ أن تمنع. فهذه دعوة نظرية قد أقام صاحبها عليها دليلا، فلك فليس لك أن تمنع الدعوة الأصلية، لكن لك لا تمنع، لك أن تمنع إحدى مقدمات الدليل بأن تقول أمنع أن هذا الشكل سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية، هذا يسمى منع إيه؟ منع مجرد. طب لو قلت كيف وهي دائرة، يكون منع مع السند، والسند هنا قطعي. كيف وهي دائرة؟ طيب لما لا يجوز أن تكون دائرة؟ لمي إنما محل كونه مربعا لو أحاطت به أربعة خطوط متساوية، لكنه لا تحيط به أربعة خطوط متساوية، هذا يقال له إيه؟ الحلي، السند الإيه؟ الحلي. فهذا منع مجرد، أو تقول أمنع أنه سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية. كيف وهو دائرة؟ لما لا يجوز أن يكون دائرة؟ إنما محل كونه مربعا لو أحاطت به أربعة خطوط متساوية، لكنه لا تحيط به أربعة خطوط متساوية. إحنا جبنا السند بصوره الإيه؟ الثلاثة. فهذا منع مقترن بالسند، ولك أن تعارضه بأن تدعي دعوى أخرى تناقض دعواه أو تساوي نقيضه أو أخص من نقيضه. وهذا الذي قلناه في المعارضة، المعارضة هو ذكر دليل يثبت نقيض الدعوى أو المساوي لنقيضها أو الأخص من نقيضها، ضرورة أن إثبات أحد المتساويين إثبات للآخر، وضرورة أن إثبات الأخص إثبات للأعم. طيب انظر يا مولانا، لو أن المعارض أدى بدليل يثبت الأعم من الدعوة مطلقا، أو الأعم من الدعوة من وجه، أو الأعم أو المباين للدعوة، هذه المعارضة تكون مقبولة؟ لا تكون مقبولة، لا تكون مقبولة. تمام. وقلنا قبل ذلك الأعم من الدعوة لا يجوز للسائل أن يريدها، لكن ينتفع المعلل بدفعها، لأن نفي الأعم نفي للأخص. أما المباين من وجه، المباين والأعم من وجه، هذا لا يجوز للسائل أن يورده، ولا ينتفع المعلل بدفعه. ولك أن تنقضه، وهو إيه؟ الاعتراض الثالث، بأن تدعي أن دليله يجري على مدعى آخر مع تخلف حكم الدليل عن هذا المدعى الآخر. نستبدل كلمة المدعى الآخر بكلمة المحل الآخر ربما تكون أحسن، مع تخلف حكم الدليل عن هذا الدليل الإيه؟ عن هذا المحل الآخر. فتقول هذا الدليل باطل لأنه يجري على المستطيل ومتوازي الأطلاع، يعني هو المحل الآخر، وهو كونه سطحا مربعا متخلف عن المستطيل ومتوازي الأضلاع، وكل دليل جرى على مدعى آخر مع تخلف حكمه عنه فهو باطل. فهذا نقد مكسور على نحو ما بيناه لك. تمام. ويجب على صاحب الدعوة الأصلية أن يشتغل بالرد على هذه الاعتراضات، ففي المنع المجرد يقيم دليلا يثبت المقدمة الممنوعة. تمام. يثبت المقدمة الممنوعة أو المساوي لها أو الأخص منها. وفي المنع المقترن بالسند يجوز له هذه الوجوه السابقة مع إيه؟ مع إبطال السند. كده واضح؟ يبقى المنع المقترن بالسند، المنع المقترن بالسند يجاب عنه بأربعة أجوبة، إثبات دليل يثبت الدعوة الممنوعة أو يثبت الأخص منها أو المساوي لها، أو دليل يبطل السند. أما المنع المجرد فبثلاثة فقط: إثبات دليل يثبت المدعى أو المساوي أو الأخص. وفي المعارضة يمنع إحدى مقدمات دليلك أن يطالبك بإقامة الدليل عليها، أو ينقض لك دليلك بإثبات أنه يجري على محل آخر مع تخلف حكمه عنه، أو يثبت دعواه بدليل جديد. تمام؟ ودي اللي احنا كنا قلناها في المعارضة لو تذكرون. انظر، السائل أتى بدليل يستدل به على فساد دعواي، أتى بدليل يثبت نقيض الدعوة أو المساوي لنقيضها أو الأخص من نقيضها، دليله هذا مركب من مقدمات، فإذا لم يقم دليل على إحدى هذه المقدمات فلي أن أمنعها. كده واضح؟ طيب، ولي أيضا أن أبطل دليله بالنقد، بأن أقول دليلك هذا يجري على مدعى آخر أو يجري على محل آخر مع تخلف الحكم عن هذا المحل، أو العلة موجودة في محل ولا يوجد فيها الحكم، اللي هو النقد بالإيه؟ بالتخلف. أو أقول دليلك هذا يستلزم التسلسل أو الدور، وكل دليل يستلزم الدور والتسلسل فهو محال، فهو باطل. هذه هي الطريقة الثانية في مقابل في مدافعة المعارضة. الطريقة الثالثة: هل المعارضة تعارض أم لا؟ أنا ذكرت دليلا فأنت عارضتني، فهل لي أن أعارض دليلك بدليل آخر؟ هل المعارضة تعارض أم لا؟ فالشيخ رحمه الله ذكر أن من العلماء من يقول المعارضة لا تعارض، وقلنا قبل ذلك أن هذا مبني على أنه لا ترجيح بكثرة الأدلة، لكن المرجح عند علماء هذا الشأن أن المعارضة تعارض. وحينئذ أنا أذكر دليلا، أنا قلت في دليل ذكر أولا من قبل المعلم، ودليل ذكر ثانيا من قبل المعارض، ودليل ذكر ثالثا من قبل المعلم، يشترط في الدليل الذي ذكر ثالثا أن يكون غير الدليل الذي ذكر أولا، وحينئذ يوجد دليلان الأول والثالث من المعلل في مقابل الدليل الثاني الذي ذكره السائل. وحينئذ إذا كنا نقول بترجيح بكثرة الأدلة، يبقى دليلان أقوى من دليل، ويرجح دليلان على دليل واحد. وقلنا أن المعارضة كما تدفع بالطرق التي ذكرها المصنف تذكر بطريق آخر لم يذكره المصنف، وهو ترجيح دليل المعلل على ترجيح السائل. ترجيح لنقول: ولكن الذي ذكرته وإن عارض دليلي لكن دليلي أرجح منه بكذا. وفي النقض يمنع صغرى دليل الشاهد. احنا هنقول ايه؟ يمنع الجزء الاول او الجزء الثاني من صغرى دليل الشاهد، لان الصغرى كما بين الشيخ مكونة من جزئين، مكونة من قضيتين ضمنيتين. الصغرى مكونة من قضيتين ضمنيتين، يبقى اما ان تمنع القضية الاولى الضمنية او تمنع المقدمة الثانية الضمنية. بقوله: لا أسلم جريان هذا الدليل فيما ذكرت. وإيه؟ ويكتفي بذلك أو يضيف قوله: ولئن سلمت جريان الدليل على ما ذكرت فلا أسلم تخلف حكمه عنه. طبعا هو لا أسلم جريان هذا الدليل فيما ذكرت، هو يكتفى بذلك. ما معنى يكتفى بذلك؟ يكتفى ب منع المقدمة الأولى الضمنية، وإذا منعتها فلا تحتاج إلى منع الثانية. يبقى يكتفى بمنع المقدمة الأولى الضمنية وقد قد لا تحتاج إلى لكن ليس معنى يكتفى به أنه يذكر هذا المنع مجردا عن الشاهد. تمام؟ لا بد أن تقول لا أسلم جريان هذا الدليل فيما ذكرت، ولا بد أن إيه أن تأتي بالسند، تأتي بالسند لهذا المنع. يبقى ويكتفى بذلك ليس معناها أنه يذكر المنع بدون سنده، معناها أنه يكتفى بالمنع مع السند للمقدمة الأولى الضمنية، يكتفى بالمنع مع السند للمقدمة الأولى الضمنية. ولك إذا أردت مزيد تحقيق أن تقول ولئن سلمت أن العلة موجودة في صورة النقض فأنا لا أسلم تخلف الحكم عنها، ولو سلمت أن هذا الدليل يجري في المحل الآخر لكن لا أسلم تخلف الحكم عن المدعى، لا أسلم تخلف الحكم عن الدليل في المحل الآخر. تمام؟ وتقول سلمت لك أن المستطيل، ولئن سلمت أن المستطيل ليس محاطا بأربعة خطوط متساوية لكن لا أسلم أنه لا يسمى مربعا، بل يسمى مربعا لأن مرادي بالمربع هو ما تكون من أربعة أضلاع سواء كانت متساوية أو غير متساوية، فالحكم ليس بمتخلف. كده واضح؟ أو تقول ولئن سلمت جريان الدليل على ما ذكرت فلا أسلم تخلف حكمه عنه. تمام؟ وقلنا في طريقة أخرى لا تحبذ، وهي أن تأتي بدليل آخر، لا تدفع النقد ولكن تأتي بدليل آخر يثبت المدعى. فإنك إن أتيت بدليل آخر مع عدم دفع النقد تكون مفحما، تكون إيه؟ مفحما، لأنك لم تستطع أن ترد النقد. لكن على كل نقول هو وإن كنت مفحم من هذا الوجه لكنك تريد إظهار الحق بإيه؟ بدليل آخر. تمام؟ لعلنا ممكن نكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقريبا لو قرأت الملخص ستشعر أننا قرأنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.